قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يرتبط عيد الأضحى في أذهاننا بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بنى البيت الحرام، هو الذي بنى الكعبة المشرفة، هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فهيا بنا نتعرف على شيء من سيرة هذا النبي، هيا بنا نقف على شيء من ابتلاءات هذا النبي وكيف صبر عليها، لنصبر كما صبر ونتأسى به. فالله تبارك وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أحد أولي العزم من الرسل. ابتلاءاته لا تنتهي، يبتلى بابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، يبتلى بكفر أبيه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم يبتلى إبراهيم عليه السلام بملك جبار ظالم، ليس كأي ظالم، ليس كظلمة زماننا، لا، بل ظالم يقول: أنا أحيي وأميت. ويقال أن هذا الملك الجبار الظالم هو النمرود بن كنعان، ويحاجه إبراهيم عليه السلام ولا يخاف منه ولا يهاب، فيقول له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فيقول هذا الملك الجبار الظالم: أنا أحيي وأميت. ثم يأمر بإحضار رجلين حكم عليهما بالإعدام، فيقتل أحدهما ويقول: هذا قتلته، ويطلق سراح الآخر ويقول: وهذا أحييته. فلما رأى إبراهيم عليه السلام حماقته وغروره وكبرياءه وظلمه وجبروته، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يبتلى إبراهيم عليه السلام بإلقائه في النار، وليست كأي نار، فقد بنوا له بنيانا شاهقا، قالوا ابنوا له بنيانا، فألقوه مش في النار، لا، فألقوه في الجحيم. شوف لفظة جحيم تدلك على عظم هذه النار. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ثم وضعوا في هذا البنيان الشاهق كميات كبيرة جدا من الحطب وأشعلوا فيها النار، فلما تأججت واشتعلت وعلى شررها، وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق، ثم ألقوا به في هذه النار العظيمة، ألقوا به في هذه النار العظيمة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، فأمر الله النار على الفور: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس: ولولا أن الله تعالى قال وسلاما لأذى برد النار إبراهيم. بهذه المناسبة أود أن أقول أن الحديث الدارج على الألسنة أن جبريل عليه السلام جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم. هذا حديث لا يثبت لا متنا ولا سندا ولا حتى عقلا. كيف يقول نبي مثل إبراهيم يعلم أن جبريل هو الواسطة بينه وبين ربه، بين رب العالمين سبحانه، كيف يقول له: أما منك فلا؟ هذا سوء أدب، والأنبياء منزهون عن سوء الأدب. فهذا الحديث لا يثبت أصلا. والثابت أن إبراهيم عليه السلام كان آخر قوله عندما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، لا نزل جبريل ولا شيء من هذا القبيل، فأمر الله النار على الفور: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم يخرج إبراهيم من النار ويخرج من وطنه بالكلية، يفر بدينه في أرض الله الواسعة، وليس معه أحد سوى زوجته سارة وابن أخيه لوط. يقول ابن كثير: كل من كان على ظهر الأرض في ذلك الوقت كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وزوجته سارة وابن أخيه لوط. ثلاثة يوحدون الملك سبحانه وتعالى على ظهر هذه البسيطة. وهذا يدلك أخي الكريم على أن العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة. إن إبراهيم كان أمة لوحده. ما تقولش يا مولانا إيد لوحدها ما تسقفش، أعمل إيه؟ أنا هشيل هم الدين لوحدي؟ أقول لك أيوة، في الدين إيد لوحدها تسقف، ممكن تشيل هم الدين لوحدك. مش بقول لك في في في في في الجمهورية كلها، يا أخي شيل هم الدين في بلدك، في قريتك، شيل هم الدين في حيك، شيل هم الدين في شارعك. يا أخي مش عارف تشيل هم الدين في بيتك، في بيتك. إن إبراهيم كان أمة بمفرده. هاجر إبراهيم إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به، فلم يستجيبوا له. فمكث إبراهيم في الشام ما شاء الله له أن يمكث، ثم أخذ زوجته سارة وهاجر بها إلى مصر، وترك ابن أخيه لوط في الشام. وفي مصر يبتلى إبراهيم عليه السلام بابتلاء رهيب، يبتلى بمن يريد أن يغتصب زوجته سارة، فقد دخل بلدا يحكمها ملك جبار ظالم، قال له أعوانه الظلمة: لقد دخل بلدك اليوم امرأة لم يرى لها على ظهر الأرض مثيل في الحسن والجمال. وبالفعل كانت زوجة أبينا إبراهيم سارة من أجمل نساء الدنيا، فقال لهم: ائتوني بها. فأخذوها عنوة من إبراهيم وأدخلوها على هذا الملك الجبار الظالم ليغتصبها. فماذا فعل إبراهيم؟ وقف في الخارج يصلي ويدعو الله ويسأله السلامة والنجاة. وماذا فعلت سارة بالداخل؟ قالت لهذا الملك الجبار الظالم: دعني أصلي ركعتين. فتركها تصلي، فوقفت تصلي وتدعو الله وتسأله السلامة والنجاة لها ولإبراهيم، وقالت كما في صحيح البخاري: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا أحزنه أمر أن يشرع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام فصلى، والله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي قول آخر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقف إبراهيم يصلي في الخارج، وقفت سارة تصلي في الداخل. فلما مد الملك يده لسارة يريد أن يغتصبها قبضت يده، شلت يده، توقفت عن الحركة تماما. من شوية شايفها بتصلي، إذن لها إله بتصلي له، بتعبده، بتدعوه. قال لها: سلي ربك أن يفك يدي ولن أقربك بسوء. ففعلت وفكت يده، ولكن ليس لكافر عهد ولا ميثاق. غلبته شهوته فمد يده إليها مرة أخرى يريد أن يغتصبها، فقبضت يده قبضة أشد من القبضة الأولى، فقال لها: سلي ربك أن يفك يدي ولن أقربك بسوء. ففعلت، ويخلف وعده للمرة الثانية ثم الثالثة وبعد الثالثة، وبعد أن علم أنها محصنة وأنه لن يستطيع أن يقربها بل لن يستطيع أن يمسها، مجرد المس نادى على أعوانه الظلمة بالخارج وقال لهم: أخرجوها من عندي، فوالله ما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان. وأعطاها هاجر هدية لها تخدمها. فعاد إبراهيم مرة أخرى، لم يكمل رحلته إلى مصر، وإنما عاد مرة أخرى واستقر هو وسارة وهاجر، عادوا إلى أرض فلسطين واستقروا جميعا ببيت المقدس. أسأل الله جل وعلا أن يعيده إلى ديار المسلمين مرة أخرى، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنه على كل شيء قدير. عادوا الثلاثة إلى أرض فلسطين واستقروا ببيت المقدس، ويبتلى إبراهيم عليه السلام بأن يعيش أكثر عمره بلا ذرية، بلا إنجاب، بلا أطفال، بلا أولاد، فقد كانت زوجته سارة عقيما لا تلد، فوهبته هاجر، أعطته هاجر هبة منها إليه لعله يتزوجها، عسى أن يرزق منها بالولد. وبالفعل تزوج إبراهيم من هاجر ورزق منها بإسماعيل عليه السلام. فيبتلى إبراهيم عليه السلام بغيرة سارة من هاجر وابنها إسماعيل، فيأمره الله عز وجل بأن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وينقلهما من أرض فلسطين إلى أرض مكة. وأود أن أنبه هنا أيضا على تنبيه هام: إبراهيم عليه السلام كان سينقل هاجر وإسماعيل من فلسطين إلى مكة، سواء غارت سارة أم لم تغار، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. هناك مهمة عظيمة تنتظر هاجر وابنها إسماعيل، وهي بناء البيت وكل مناسك الحج التي يفعلها الحجاج اليوم. أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا في العام القادم على عرفات وفي موسم الحج إن شاء الله. أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل ونقلهما من أرض فلسطين. تأمل ذات الهواء العليل والمروج الخضراء والمياه الجارية، ونقلهما إلى أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أثر فيها حتى لأي حياة، إلا أنه أمر الله، أمر الله. أخذهما ووضعهما هناك مكان البيت الآن، مكان البيت الحرام، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وأخذ إبراهيم ينظر إلى زوجته هاجر وإلى ابنه إسماعيل الذي رزق به على كبر وأحبه حبا شديدا. وتعلمون أن الواحد منا إذا رزق بولد على سن كبيرة فإنه يحبه حبا كبيرا، حبا شديدا. وإبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل بعد سن 80. أخذ إبراهيم ينظر إلى زوجته هاجر وإلى ابنه إسماعيل، أخذ ينظر إليهما يودعهما، فهو راجع من حيث أتى. فتبعته هاجر زوجته أم إسماعيل، وكما في صحيح البخاري قالت له: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، حتى الحيوانات المفترسة لا تستطيع أن تعيش في هذا المكان؟ يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد عليها. لماذا؟ ليس عنده إجابة، هو عنده أمر من الله: خذ هاجر وإسماعيل وانقلهما من فلسطين إلى مكة وفقط. لو أراد أن يجيب لن يعرف، ما فيش عنده إجابة. فأعادت السؤال مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإبراهيم لا يلتفت إليها ولا يرد عليها. وعندها قالت هاجر قولتها الخالدة إلى قيام الساعة، قالت له: يا إبراهيم الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. يا الله يا الله على هذا الدرس العظيم من امرأة من امرأة، إنه درس عظيم تحتاجه الأمة كلها الآن. ما أحوج الأمة الآن إلى إيمان كإيمان هاجر، ويقين في الله كيقين هاجر، وثقة في الله كثقة هاجر، وتوكل على الله كتوكل هاجر. الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. وتركهم إبراهيم، تركهما إبراهيم وعاد من حيث أتى. فلما كان عند الثنية مكان بمكة وحيث لا يرونه، وقف واستقبل البيت بوجهه ودعا ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويستجيب الله تبارك وتعالى لدعاء إبراهيم ويحقق رجاءه، وتستمر الأحداث المعروفة. تسعى هاجر بين الصفا والمروة، وتنفجر بئر زمزم، وتأتي قبيلة جرهم يسكنون الوادي ويجاورون هاجر وابنها إسماعيل. وبين كل حين وآخر كان يأتي إبراهيم عليه السلام يتفقد أحوال هاجر وابنه إسماعيل، وكبر إسماعيل وصار يسعى في مصالحه ومصالح أبيه، وسر إبراهيم بذلك. فها هو الآن إسماعيل يرافقه في الحياة، وفي غمرة هذه الفرحة وفي غمرة هذه السعادة يأتي الابتلاء الرهيب الشديد العصيب الذي لا يتحمله بشر على ظهر الأرض. يرى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فيدرك إبراهيم أنها إشارة من ربه بالتضحية بإسماعيل، فلا يتردد لحظة ولا يخطر بباله إلا خاطر الإنقياد والتسليم والطاعة المطلقة لرب العالمين سبحانه. وأخذ إبراهيم يعرض الأمر على إسماعيل، أخذ إبراهيم يعرض الأمر الهائل الفظيع على إسماعيل في هدوء وصبر واطمئنان عجيب. قال له: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فماذا كان رد فعل الغلام الذي لم يبلغ سن الحلم، لم يبلغ بعد، ما زال صبيا صغيرا؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لروعة الإيمان، يا لعظمة التسليم، يا لحلاوة الطاعة، يا للأدب مع الله، يا للأدب مع الله. واستسلم الاثنان لأمر الله، ليس كلاما فقط، بل نام إسماعيل على الأرض كما تنام الذبائح. قد تضطرب الذبيحة، قد تضطرب الذبيحة وتحتاج معك من يساعدك في ذبحها، إلا أن إسماعيل وضع جبينه على الأرض ملاصقا للأرض لا يتحرك، لا تصدر منه أي حركة، كأنه ميت بالفعل حتى لا يؤثر على أبيه إبراهيم. وأخذ إبراهيم بالفعل السكين وسمى وكبر وتشهد إسماعيل، ومرر إبراهيم السكين بالفعل على رقبة إبراهيم على رقبة إسماعيل يريد ذبحه تنفيذا لأمر الله. يا الله، وصل الأمر إلى أنه أصبح ذبحا فعليا، ذبحا حقيقيا، واقعا ملموسا. لا تصدق الروايات الكاذبة التي تقول أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم قبل أن يهم إبراهيم بذبح إسماعيل. لا والله، بل هم إبراهيم بالفعل بذبح ولده إسماعيل، ومرر السكين على رقبته بالفعل مرة واثنتان وثلاثة وأربع، يريد ذبحه، يريد ذبحه، يريد تنفيذ أمر الملك سبحانه وتعالى، إلا أن السكين لا تقطع. الله أكبر، الله أكبر. نزع الله خاصية الذبح من السكين كما نزع خاصية الإحراق من النار وإبراهيم فيها. نزع الله خاصية الذبح من السكين، السكين لا تقطع. وخرج الاثنان من هذا الامتحان الرهيب العصيب الشديد بنجاح باهر، وعرف الله صدقهما. وعندها نادى الله جل وعلا على إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أيها المبتلى، أيها المبتلى، ليكن عزاؤك أن أشد الناس ابتلاء في هذه الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأن يسود. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين اجعلها يا رب سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد شبابنا وبناتنا، واصلح لنا زوجاتنا، ورب لنا اولادنا، ورب لنا اولادنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إليك. كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.